البلومه. حتى هذا العلوم الجسديه البحته التي يظن انها قديمه من كل الفلسفات والرؤى، هذه تحتاج حتى هذه الى نوع من الاجتهاد في تبيئتها لما ننقلها الى العالم الاسلامي، وهي علوم صرفه. ليه؟ لان فعلا اصبح لها وضع مختلف في القرون الاخيره، هذا أو الامر الاول. الامر الثاني ان الاله نفسها وما يتبعها من تقنيات وادوات، ايضا هذا نقلها الى العلم الاسلامي، وكانت تنقل على انها اله، ولكن هذه الاله قد صحب ايضا في المفهوم الواقع للاله اثار لم تكتب ولم تدرس من تغيرات اجتماعيه وما يتبعها من تغيرات ثقافيه، انماط في السلوك، انماط في العيش، انماط في الحياه، في التفكير. هذه ايضا تحتاج الى دراسه متانيه عندما ننقل علم او ننقل خلينا نقول افكار واشياء، عالم الافكار وعالم الاشياء، عالم العلوم وعالم او عالم المعاني وعالم الماديات، كل هذا النوع اي شيء ننقله منها نحتاج الى يكون لنا بصمتنا الخاصه. ما معنى هذا ان سنغير الرياضيات ستتغير او لا، انما الرؤى المحيطه بها، الفلسفات التي اعتبرت فيها، المنهجيات هكذا. راينا مثلا في من اثار الحسيه مثلا عن العلوم التجريبيه، اثار العقليه عن العلوم الرياضيه مثلا، قد تمتد هذه الاثار الى مناهج العلوم. غالبا الذي يدرس هناك سيدرسها مع مقدمات، مع مداخل، مع تاريخ هذا العلم، مع تطبيقات، وكل هذه لا تخلو من ترتبات من اثار البيئه التي نشات فيها. هذا وقفنا معها قبل نفرق بين الاشياء الجانبيه حتى لو كان عدد اصحابها كثر، وبين الظواهر، الظواهر التي اصبحت عامه. من الظواهر العامه ان في عرض، طيب في شذوذ على الجانب، في قوام اوسع من هذا. اي لا شك، انا اقول لك لا في شذوذ حتى على مستوى، يعني انا اعتبر قمه الشذوذ الالحاد، اعتبره قمه. ما اذا وجد الالحاد فما بعده، ومع ذلك فلم يوجد الالحاد واصبح ظاهره بالعلماء بالمفكرين وجد، فهذا ولكنه اشبه بشيء ياتي على الجانب. لما تاتي امثله الكيان الاساسي، الوضع، الاتجاه العام السائد، فتجد مثل هذه الصور. ولا شك انها نسميها لما نقارنها بالوضع الذي هو فيه تعتبر شيء كبير اوجه. لنذكر مثلا لما نشوف اوروبا لما فعلنا في اعلان شيء متدين او كذا، نوع من التخلف، نوع من الفتور، نوع من لما انتجوا في فتره زمنيه، واذا فهم الله فيه لا يسمع كمثل الناس يسمعون المحاضرات الدنيويه للقصص والرهبان وكذا، كثير من انماط السلوك والحياه بدات تكتفي شيء من التدين، فانت تقول لا فلا. اذا انت مقارنه بوضعهم نعم فيه، لكن لا تقارنها بما انت في او بما انت تتوقع او تتخيل او ترغب، لا انت قارن بدراسه تاريخيه لوضعهم هم. ففيه لا شك هذه الاوضاع ظاهره وبارزه. في نواقض لها، في شواذ حولها، في قوام لا شك. طيب نكتفي بهذا ونرجع لموضوعنا. يمكن قبل التوقف ختمنا عن السياق العلموي. دعونا نفرق بين العلم و العلموية. العلم هو هذه العلوم الحقيقية الثابتة النافعة الصحيحة. هذه العلوم أيضا مستويات، قد تكون مستوى يقيني لا يوجد حوله خلاف أو شك، هذه الحقائق العلمية. قد يكون مستوى من هذا العلم لا، هو درجة أقل، لم يصل إلى حد الأمر المبرهن عليه برهانا تاما، يمكن نسميه الآن شبيه بالعلم. وقد يكون في بدايات العلم للتوقف ولكنهم في الغرب يطلقون على كل هذه الكتلة يسمونها إيش؟ علم. لماذا يسمونها علم؟ لأنها تدخل في ميدان التجريب والتريير، المنهج التجريبي والمنهج الرياضي يتعاملون معها بهذه، فهي في داخل دائرة العلوم حتى لو لم تكن